مرة ضغط من غير مسار. فصلوا هذا. نعم. موضوع. فصلوا. بسم الله. فصلوا وحملوا على هذا الجنب أربعة رمال. حملوا الطميش وحملوا نازع إلى العرب. حملوا على هذا الجنب وهو جنب الكتب الثاني أربعة أنماء أربعة أنماء. حملوها من جهة العرب. لأن جمعة الكتب الثاني شرطية وسع بالباب نيابة عن الضمة وينصف بالياء نيابة عن الفتحة وينزل بالياء نيابة عن الكسر. وكذلك هذه الأنواع الأربعة. أحدها أحد الأربع بعث ما أحد أحدها أسماء الجموع. أسماء الجموع تدل على الجمع وهي إيش؟ هذه الجموع هذه الأسماء وهي إيش؟ منو هذا اسم الجمع؟ إن لا مفرد له في نفسه منو ولن تعرف إعراب جمع المفرد وسع بالباء وسع بالباء جدا كما جاء في القرآن وولي الحال بعضهم أولى ببعض واضح ولا يأتني أولو الفضل منكم ولا يأتني أولو الفضل منكم الساعة وجاء قولوا من فضل وكذلك من الرحمن. طيب وعالمون هذا اسم الجمع وعنصرون كمن وبابه اسم الجمع وبابه باب عصور من ثلاثين إلى تسعين. الحقول والثاني جمع تكسير جموع تكسير حقيقة وهي بانونا جمع تكسير لأن تغذية في وصلة الإنسان وحرمونا كذلك وأراضونا والأرض وصينونا وبعض وإن هذا الجمع مضطرد جمع تكسير هذا مضطرد في كل ثلاثي باب سنين يا شيخ حرون ايش اللي فيها؟ ايش اللي تغير فيها؟ حرون لا مش حرون غيرونا لا حرون لا ما هو حرون قل جمع حرة لكن هذا ما حدث منه حتى تركوا في باب في باب في باب ينحر غسل لا راجع راجع لسمون واضح لأن هذا الجمع إن هذا الجمع إذا فتكتها غيرته لهذا وتقول نعم غيرون مضطرد في كل ثلاثيين حرونا ما حرونا يمكن زي ذي يا شيخ اصلها حرة يمكن اصلها حرة لعل اصلها حرة زي ابن حذفت الهمزة ان هذا الجمع مضطرد في كل ثلاثي حذف كلامه ووضعنا هذا الثاني ولم يكسر نحو عظتي وعيزتي عيزين وتوبتي التوبين قال الله تعالى كم لبثت في الكفر عليها سنين الذين جعلوا القران عظيم عن اليمين وعن الشمال عيزين ولا يجوز هذا الجمع في نحو ايش؟ تمرتي لان ما فيها حصر بعد من حصر ولا في نحو عيزتي ودينتي لان المحذوفه فهو الكلمه ما هو لب الكلمه ولا في نحو جديد ودمي لان ما فيها ما وضع عنها طاقه. وشد ايش؟ ابونا واخونا. اشد ابونا. ابونا هو جمع ابي واخونا جمع الاصل. ولا في سنين واختي طبعا وبنتي لان العلوده من غير الطاقه. غير الحاء. من غير الطاقه. من غير هذا الطاقه. وشد بنونا كمان. لأن يعني لا وسنين هو لا ولكن ما وضع منها هالطن إنما وضع منها إيش خمسة لذلك كانت شاتي ولا يصير نحن شاتي شاتي مصفتي لأنه ما كسر لا اسمع اسمع انا كسر خلي لا تقول لا تقول شوف كيف لا تقول شاتني يا جمعت باقي شيئا لا اخي اقول لك اسمع انا اقول المصلي كسر لانه ما كسر اسمع انا كسر عطف اسالك شو تبدا شوف واحد يوجه السؤال الى واحد نعم أنت بلع تجيب هذا ما أو نظر يسا بي نظر شات القطع ما يجرع تكسير ها؟ شات ليس تجرع تكسير شاه مفرد شاه يقول أيوة يقول لك يقول لك إيش معناه من المصنف لأنه ما كسر جعل العدة أنه ما كسر هذا بالجمع ها؟ بالجمع تكسر وما شات معناه كسر جمع جمع تكسير هذا حدا ليش ما عبرت في هذه العبارة شات تجمع على سياق ما شفته كمان تجمع على شفاه لذلك لا يعد شفة ولا ايش شات لا في بابي سنين لأنهما لا يعد في باب السنين سنين أخذ ربط حركات سنين تماما ربط حركات سهرة سنين حركات سهرة ليس هذا القول هذا لغة ولكن اللغة المشهورة اللغة المشهورة في باب السنين وما يلحق به أن يعرب إعرابة جمع مذكر السابق وعرب الحروف ولكن وما إعرابه في الحركة وهذا لغة وهذه لغة وهذه اللغة جاءت في الحديث الصحيح وجاءت في البيت وهو يسمع دعانيا من نجدين إن سنينا زعدنا بنا شيبا وسلبنا مرجع آهم لا ولكن المشهور الأعراب سنين هذا بالحركة لا بالحروف واضح ولكن هذا له لغة وجاء في الحديث كمان في رواية البخاري أسمع هي رواية طالب اللهم اجعلها الرسول عليه الصلاة والسلام قال في مكة ها اللهم اجعلها في مكة هذا على بزعنا على المسكين اللهم اجعلها عليه سنين وسيمين يوتف رواية ثانية رواية عرب الحروف اللهم اجعلها عليهم سنين وعرب الياء اجعلها عليهم سنين وسيمين يوتف نظيفة النوع واضح انتبه للرواية وعشان هذا ندرس القواعد رواية ثانية ها؟ الرباية الثانية كالسنين ها؟ أما هذا الرباية الثانية كالسنين يوسف أساسا رباية ثانية صحيحتان هذه الاستدلال استدل به قوم لأن هذا قياس هذه رباية قياسية إن لهذا دليل جرى صحيح جرت مجرى الحين ولهذا الشاهد كسنين ولا سنين سياسه واحد اللهم اجعلها علي سنينا التنوين جاء هذا شاهد طبعا اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف كلها كسنين يوسف واما الروايه الثانيه اللهم اجعلها اجعل عليهم على اهل مكه في ذلك الوقت اجعلها سبع سنوات حتى ياكلون ايش ياكلون الشيخ وياكلون العصا لان دعوه الرسول مقبوله اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف واللهم اجعلها عليهم سنين منصوب بالياء عندما يعني اعرف جمع يوسف كالسان كسيني يوسف دورها كمان بالياء وحجمة النوم الاضافه وكذلك في البر يعانيها من نجرهم فانا سنيناه يعدنا بناس بم وسجبنا مرضى ابا هذا البيت احتاج الى الاعراب ده وصلنا اليه واضح ولا وهذه اللغة كمان هي التي جاءت في القرآن إعراب سنين إعراب سنين وبابي ها بالحروف إعراب جمع مذكر السالم لأنها في الأرض كم لبثتم في الأرض كم لبثتم في الأرض عدد سنين الذين جعلوا القرآن عظيما ليش إعراب عظيما هنا أعرف ايش اعرف عظيم السؤال؟ انا ما اسال. ايش؟ ما اعرف يا ولد. الذين جعلوا القران عظيما. هنا يا شيخ هنا. هنا يا شيخ. انتم تقراوا الآية ولا تعرفوا العرب. لا ما انا اعرف اللي في الدين الذين يحتاجوا. ها؟ هنا هنا. عود ثاني جعل هذا بمعنى ايش؟ صيد حول يعني صيد سيارة حسن حاجة تصير وجعل الرزق فاعتصر وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث اسمع الآية هنا جعله يكون معنى إيه؟ فاعتصر نحتاج القف عند معنى الآية اعتقاد وخل اعتقاد فهنا التصريح جعل القرآن عظيم فوربك لنسألنهم اسمعني هنا جعلوا بمعنى اعتقدوا ها؟ جعل القرآن عظيم معنى اعتقد متفرع أيه. نعم ليه؟ لأنه يقولون كاهن وما جاب إهانة فح أنسبوا نسبوا هذه الأشياء متفرقة روح يا سيدي انتبه لنفسك الله أضح طيب هذا عظيم هناك وكذلك الذين جعلوا القرآن عظيما عن اليمين وعن الشمال عظيما هذا كل باب سنين وعريبة في هذه الآية في هذه الآية عظيما وعريبة إيه مفعول سائر لا نعم طيب الذين جعلوا القرآن عظيما عن اليمين وعن الشمال عظيما سبع يا شيخنا لمهطعين فما للذين كفروا قبلك مهطعين عزين عن اليمين كلام فاضي الصفة لا يوصف به لا توصف به صفة هذا لا ترجع إلى هذا يا يا يا زهران لا هذا حال بعد حال نعم هذا راجع التفاصيل لا ترجع إلى هذا يا شيخ عربة صفة يا شيخ عربة وصفة سقطت عليه لا كنت تعرف راجع التفاصيل من هو اللي عربة من التفاصيل بالحال ما الحال حال هذا بعد حال والحال اللي هو الذي في لسان العرب يتعدل هذا ما صفه الصيفة الصيفة مصر حلوك واضح ولا انتبه يا يا يا طيب حال أين صاحب الحال وأين عامل الحال هم المهاطعون هم متفرقين عن اليمين الكفار هذا في القرآن لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الحالين صاحب الحال هناك كفروا كفروا وما للذين كفروا ضمن في كفروا أعلم فما للذين هذا قفة أعلم فما للذين كفروا ما للذين يشعرون بحسب ما أعرف ما في البيت في البيت رمال الذين كفروا قبلك مهاطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أعرف ما هو أجل لماذا اللي ما يعرف الفائدة الذي الفوائد في الصدمان التي نظمها أما ما تقدر تعرف ما للذين واحد سوى فيها تصيبة عظمة الضرية ها؟ الضرية لا حول ولا قوة إلا بالله لا شعر لا لما للذين كفروا أنت تخرم هذه الآية ولا تعرف خلاص الشيخ يا ربع ها؟ ما يعرف نعم شفامية مبتدأ أيضا مبتدأ وين خبروك للذين جاروا مجرون أي شيء للذين كفروا قبل مهطعين يا محمد حال كونهم مسرعين قبلك على هناك عن اليمين وعن الشمال عيدين فاهم هذا حال بعد حال ايش معناك مهطعين ايش معنى مهطعين مهطعين معناه مسرعين قبلك لجهتك ايش معنى راجع إذا قلت لك ما تأتي يعني حال بعد حال أي سبعة نمشي والثالث من الأربع التي حملها العرب على جمع المذكر الثاني في إعرابه وإن لم تستكمل الأربع هذا شروط جمع المذكر الثاني مخصوصا الثالث جموع وتصحيح لم تستوفي الشروط فأهلونا الجمع لأن مفرده ليس بخيفة ولا علم وكذلك وابلونا لأن غير العام لأن أهلا وضابلا ليس على ميلي ولا صفتين هذا الشروط التي لم تستكملها هذا ولأن وابلا لغير عاقل والرابع ما تمي به من هذا الجمع وما ألحق به كعليون وزيدون عليون هذا مفرد ولكن هذا المفرد ألحق بجمع المذكر الثالث في أعرابه يرفع بالباب والوزر بالياء من أجل قوله تبارك وتعالى كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين عليين هذا مجروح بالياء وما أدراك ما عليون عليون كمان مرفوع بالباب لكن مفرد المكان الذي يجمع فيها أرواح المؤمنين في الجنة عليون واضح بذلك وزيدون كمان إذا سميت واحد جمع المذكر الثاني هذا ملحق به صار زيدون هذا مفرد لأنه علم على رجل اسمه زيدون يعرب إعرابه قبل التسمية به ملحق بجمع المذكر الثاني في إعرابه كما نطق به ابن مالك في الكافية وما نطق به الأشمولي كمان جمع المذكر الثاني إذا سميت إيش مسلمون سميت به ولدك يعرب إعرابة جمع المذكر الثاني يرفع بالباب ينصب بالياء ينصب بالياء أنت ولا إن كان ما درستم هذا موجود في الكافية وموجود في الأسبوعين وموجود يعني في الكتاب هنا الشرط المفقود شو؟ ها؟ الشرط المفقود هنا ايش؟ فين؟ الشرط هنا يعني ايه؟ الليونة والزيدون. ها؟ ما هو الشرط اللي لابسه في الشروط؟ الليونة هذا مكان. مكان الذي هو مكان فيه على الشرط. هذا زيدون كمان هم لنا زبون صارت علما على زبون ذكر الثاني ما هو زب يقتلك أنا مفرد هنا مفرد الآن صار مفرد ولذا له مفرد فين مفرد هو نفس مفرد قبل هو نفس مفرد نفسه هو مفرد وهذا المفرد لا يوجد زبون تساعد مصمم به ويجوز في هذا النوع كمان وهو زبع ذكر السالم الذي سمي به يجوز فيه إعرابة غير هذا الإعراب أن يجامع مجرى عثلين يلزم الياء يلزم الياء في دون الياء والإعراب بالحركات على النون المنور ودون هذا كمان أن يجامع مجرى عربوني للزماد وينظر ويعرب بالحركة هذا موجود فما في البيت هذا كقوله واعترقني الهموم بالماطيرون ماطيرون هذا بالأصل زمان ذكر الثاني هذا ذكره ابن مالك نظمه في الكافي واضح منه كيف؟ ها؟ على كيف؟ إيش؟ العربي يسمع على كيف؟ إيش أقول؟ كل العربي يسمع. ما قيروني؟ نعم ما قيرونا هذا أصله ولكن الآن إيش؟ عند بالحركة على النور والوجود الباطن تعرضوني. لكن يا شيخ يعني هذا متوفر فيه الشروط يعني. ها؟ طيب متوفر فيه الشروط ما قيرون. ما صرت هذا علم الآن مفرد يا مفرد الآن مفرد الآن نعم مفرد يعني اسم المكان يعني اسم المكان وكان قالك وكذلك إيش وبعضهم بعض العرب ودون هذه أن تلزمه الواو وفتح النون بس ها يعد الحركات على الواو وبعضهم بعض العرب إذا تمض في جمع المذكر السالم نوزر نوزني بانين وباب سنين مجرى سنين في الإعراب الحركة عليه قال الشاعر وقال لنا أبو حسن علي وكان لنا أبو حسن علي أبا برا ونحن له بنين هيا تعرف يا ولد خلي يعرف هذا اللي يستدعي هذا البيت يحتاج الى شقيط الشقيط يعني شقيط تكلم كثير وكمان هذه الاشياء كلها اخذها نحن نفيد بالناس الذي لنا هذا الشيء لابد ان يقع يا شيخ بس اسال كان لنا كان الماضي الناس هو نفسه خلي يعرف علي بلاوي انا ما عندي كتاب صايم ها؟ وكان لنا أبو حسن علي الله أبا برا ونحن له بنين أبا برا ونحن له بنين لنا جار مجرم متعلق بأبا ها بأبا متعلق بأبا وين أبا البيت الثالث كان لنا أبو حسن علي برا أبا برا أبا برا تعلق بأبن كيف يتعلق بأبن يا شيخ؟ يا أخي أبن ماذا؟ جامد جامد هذا ما يتعلق بأبا؟ أبن نعم جامد ماذا متعلق بكان؟ أبي برا أيوة برا هذا الذي يسمه برا أخذ هذا اسم الفاعل حاول وهذا هو الفاعل مرفوع بالواو إيش؟ ويعرف إيش؟ مين اللي يعرف يا شيخ هو؟ خلوا يعرف يا شيخ أسعد يكون لك خربط علي يا أخي تمام توجه له أبوه هذا هو الفاعل المرفوع بالواو وجه له شخص يقطع بمن تقول اللي كان ناشفا تقول له حول يا شيخ أنا ما أعرف هذا حول أبو فاعل أنت ما تعرف عرب البلد. ما أظن هو أنه يعرف عرب البلد ولكن ما أعرف. عندنا نعرف. هذا بترقين هذا ما في. هذا خلوه تقدم العلمي. كان إيش؟ كان في الماضي ناقص. كان في الماضي ناقص. أبو حسن. أبو اسمها. نعم. حسن المضاف إليه. لا علي. علي خط بيان. لا هذا الوقت بيان. لا جود هذا. يسأل أبدا. أبن تبركان. برا. سفة لأبن. هذا. دنا. دنا جار مليون. متعلق بإيه؟ متعلق بكان. هذا كان فعل الدواسع لا يفعل. أنا أبا برا لنا. أنا أبو حسن العلي. أبا برا لنا. أبا لنا برا. هذا. يجوز الشيخ أن يعرف حاله لنا ولا لا؟ لنا. مقدم يا شيخ أصلها في الأصل صفة والصفات إذا قدمت على موصوفها تعرف. تعرف إيش اسمه؟ تعرف حال. نعم يا شيخ. ونحن نرى بنين ونحن. وصلت الموضع يا شيخ. ونحن له بنين. باقي موضع الشاهد. نعم ونحن له بنين. أعرف يا شيخ. ونحن له بنين. ونحن له بنين. ونحن الواو الحال. لا تجمع. يعني واو الحال. وين الصاحب؟ وين العامل الحال؟ لنا هو سهل الحال. النون في لنا هو سهل الحال. إيش؟ النون المجرور باللام هو سهل الحال. إيه؟ لنا وكان لنا. وكان لنا؟ أيوه. وكان لنا أبو الحسن علي. ونحن إيش؟ ونحن الواو والحال نحن مبتدأ. وين العامل؟ نعم. العامل إيه؟ العامل في الحال. العامل في الحال هو الفعل. وين الفعل؟ ما قال أنا نواسك تعمل؟ تعمل هذا نواسك. عملت في الاسم وفي الوقت. لا تعمل في المبتدأ والخبر. ما تعمل في غيرها؟ هذا شوف الخلاف هذا. شوف موجود في الكتب. موجود في الكتب أنها لا تتعلق بشيء. ولكن بعضهم قالوا وجود هذا لأن الظرف المجرورة والظروف في اللسان العربي تتصل برائحة الفعل. رائحة الفعل موجودة في كان وفعل. لا تقول لي من قال هذا. انت دراسة أنا قلت لك هذا مثلا فيه خلاف في المجرور. أنا ذكرت له الذين أجابوا ذلك قالوا إن الظروف والمجرورة تكتفي برائحة الفعل ورائحة الفعل موجودة في كان وخبر في النواسخ. مفهوم؟ مفهوم. فكما أنك أن الحروف ولكن ولعل واسم الإشارة هذه تكون عوامل معنوية تكون عوامل بسبب يس تضمونها مع نفسها. ما فكيف بكان التي وخواتي هي افعال ها؟ لا تعمل في الظروف ولا في المجرور. امس يعني وقوله دعاني من نجحي لا هذا بدك تحبك العمل. هذا العمل يسمى من نجح لا بغير دعاني من نجحي فإن فيناه بعدنا بلا شيبا وسلبنا مرضى البيت فيه مناقصة. لا لا لا تظن نزلت في أعناد البيت. عبد الحميد يعني. لا هذا الشيخ راح إليه يحيى. كان هذا سود وأنا أقول الصحة لي. راح يضحني يسألوا هذا وحيله إليه. نعم وأنا حار إلى مدين فليحيى. نعم يا شيخ خلي يعرف. دعاني. دعاني دعاني دعاني فعل أمر مبني على حرف النون. لا صح سنة فعل أمر ما صح سنة كل فعل أمر مبني على حرف النون. لا أخبر إيش بقولك. دعاني دعاني دعاني فعل أمر. لا فعل أمر وين فعله؟ نعم دعاني وفعل مستتر. لا أقول لك وين فعله؟ فعله دعا يدعو. دعا يدعو. لا حول ولا قوة. يدعو من الدعبة. يدعو يدعو الدعوة تقول أنا مدعو. يدعو هذا دل من الدعبة. هذا الذي يدعو في أحد ما معرفة بصر. نعم يا شيخ هذا من الاستقاء أو سباسة.